وعمدة هذا حديث المسيء في صلاته الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، وهو حديث أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيحين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا يصلي ثم قال لو بعدما فرغ من صلاته وجاءه وسلم عليه قال صلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له فسلم عليه فقال وعليك، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعلى ذلك ثلاثا. فقال الرجل والذي لا والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمه. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. حديث المسيء في صلاته، قال العلماء وعمدة بيان الأركان التي تكون في الصلاة، فهو عمدة الأركان، فكل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فإنه يعد من الأركان التي ينبغي على المصلي أن يأتي بها. وقد جاءت عدة روايات في هذا الحديث، فلا بد من جمع هذه الروايات حتى نأخذ هذه الأركان. فما صح به حديث أبي هريرة في المسيء في صلاته فإنه يعمل به، أي يعتبر ركن من أركان الصلاة. والعلماء اختلفوا في عد الأركان قليلا، يعني قد يكون بينهم الركن والركنان، هذا يذكره وهذا لا يذكره بناء على حديث المسيء في صلاته وغيره. والذي يتعين على الإنسان في صلاته أن يصلي على وفق ما صلى صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للأركان من تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والاطمئنان فيه والاعتدال والاطمئنان فيه والسجود والاطمئنان فيه والقيام والاطمئنان فيه ثم السجود والاطمئنان فيه ثم القيام، يفعل ذلك في كل ركعة حتى إذا كان في التشهد الأخير فإنه يتشهد ويجلس ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم، فليحصل الأركان. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، إشارة إلى وجوب القراءة في الصلاة. وقد اختلف أهل العلم في مراد القراءة، هل هو مطلق القراءة بمعنى أنه إذا قرأ أي شيء أجزاء كما هو صريح الرواية ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فإذا قرأ الضحى كان ما تيسر، وإذا قرأ الشمس كان ما تيسر، أو أن هذا النص فقرأ ما تيسر معك من القرآن محمول على الفاتحة، لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ذهبت الجماهير إلى ذلك وأن المراد بما تيسر من القرآن هو الفاتحة، وذهب أبو حنيفة إلى أن المراد بما تيسر معك من القرآن مطلق ذلك، فلو قرأ أي شيء من القرآن أجزأه ذلك. والصواب ما ذهب إليه جماهير العلماء من اشتراط الفاتحة عند استطاعتها والقدرة عليها، فإذا لم يحفظ الفاتحة ويحفظ غيرها من القرآن فإنه يقرأ غيرها من القرآن، يقرأ غيرها من القرآن، يعني إذا كان يحسن أن يقرأ الضحى ولا يحسن الفاتحة قرأ الضحى مثلا، قرأ الشمس، المهم أن يقرأ إذا كان معه من القرآن غير الفاتحة فإنه يقرأ ما استطاع من ذلك. فإن لم يكن معه شيء من القرآن مطلقا هو يحتاج إلى فترة يتعلم فيها الفاتحة، فإنه يقول شيئا من الذكر كما جاء في الحديث سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أو أي ذكر آخر يقوم هذا المقام حتى يتعلم، ولا ينبغي أن يدع الفاتحة طيلة عمره، ولكن حتى يتعلم. قد يكون أعجميا لا يحسن الفاتحة فيحتاج إلى وقت يتعلم فيه، قد يكون رجلا لا يحسن القراءة أمي فيحتاج إلى فترة يتعلم الفاتحة، لكن يلزمه الفاتحة عند القدرة على ذلك. فالمراد بما تيسر من القرآن الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه فقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا كقول الله سبحانه وتعالى فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي، والمستيسر من الهدي شاف كما ورد في السنة. لذا قال البغوي هنا كلمة طيبة، قال فما استيسر مما دلت عليه السنة، يبقى ما استيسر أي مما دلت عليه السنة. فهناك ما استيسر من الهدي دلت السنة على أن المستيسر من الهدي شاك، وهنا المستيسر من القرآن فما استيسر من القرآن المراد به الفاتحة. يبقى نأخذ ببيان النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء النص ما استيسر من كذا نرجع إلى السنة، فما قالته السنة فهو ما استيسر، فكما قالت تعالى فما استيسر من الهدي فقد دلت السنة على أنه شاك، كذلك هنا نقول فما استيسر من القرآن فما دل عليه ذلك من السنة الفاتحة، لقوله صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يقرأ فيها بالحمد لله فهي خداج، خداج أي ناقصة. ولهذا كانت الفاتحة ركنا من أركان الصلاة. هذا الذي ننبه عليه في حديث المسيء في صلاته، وبقية الحديث واضح. نعم. قال رحمه الله أخبرنا عبد الله بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء حاء وأخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد السعدي أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، فإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فخار إلى مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجله قبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. هذا حديث صحيح. قوله خسر ظهره أي ثناه ثنيا شديدا في استواء بين رقبته وظهره، والهصر مبالغة الثني للشيء الذي فيه لين حتى يثنى كالغصن الرطب من غير أن يبلغ الكسر والإبانة. وقوله وضع يديه غير مفترش يريد لا يفترش ذراعيه بل يرفعهما عن الأرض. وقوله ولا قابضهما يريد لا يضم أصابعهما، ويحتمل أنه أراد لا يضم ذراعين والعضدين إلى الجنبين بل يجافيهما عن الجنبين كما جاء في حديث آخر ونحى يديه عن جنبيه. ومما في حديث أبي حميد رضي الله عنه أيضا مما نقف عنده صفة الجلوس في التشهد، قال فإذا كان في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى حتى إذا كان في الركعة الأخيرة من الصلاة قدم رجله اليسرى وجلس على الأرض ونصب رجله اليمنى. في الركعتين واضح أنه إذا كانت الصلاة ذات تشهدين فإنه في التشهد الأول يجلس هكذا، يجلس مفترشا أي يجعل رجله اليسرى تحت المقعدة ثم ينصب اليمنى، هذه الصفة. حتى إذا كان في الركعة الأخيرة الثالثة أو الرابعة فإنه يتورك أي يقدم رجله اليسرى ثم يمكن مقعدته من الأرض، ما يجلس على رجله لا يقدم رجله اليسرى قليلا ثم يمكن مقعدته من الأرض وينصب اليمنى، هذا هو التورك. فالظاهر من حديث أبي حميد الساعلي رضي الله عنه أنه يكون في الركعة الأخيرة متوركا، يكون في الركعة الأخيرة متوركا، وإذا كان في التشهد الأوسط فإنه يفترش. أما إذا كانت الركعة الصلاة ذات ركعتين كصلاة السنة أو كصلاة الصبح، فاختلف أهل العلم هل يتورك فيها أو يفترش. فمنهم من رأى الافتراش لعموم قوله إذا جلس في الركعتين، كذا في حديث عائشة رضي الله عنها إذا جلس في الركعتين، ومنهم من رأى أن الصلاة إذا كانت ذات ركعتين فإنه يتورك بقول أبي حميد، فإذا كانت الركعة الأخيرة في الركعة الأخيرة، فمن قائل يتورك ومن قائل يفترش، والأمر يحتمل هذا وذاك، إلا أن الذي عليه أكثر أهل العلم أنه يتورك في الأخيرة إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية، ويفترش في مطلق الركعتين سواء في التشهد الأوسط أو في الركعة الثانية إذا كانت الصلاة ذات ركوعين. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى صفة التورك الواردة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي على ثلاث صفات: كيفية التورك إذا كان في الركعة الأخيرة من الصلاة الرباعية، فذكر صفة أن يقدم رجله اليسرى، يعني يقدم اليسرى قليلا، ثم يمكن من قعدته من الأرض وينصب اليمنى، يبقى يجعل اليسرى متقدمة قليلا ويمكن المقعدة من الأرض وينصب اليمنى، هذه الصفة. الصفة الثانية أن يجعل الرجل اليسرى بين فخذيه وساقه، يعني يجعل اليسرى داخلة بين الفخذ والساق مع نصب اليمنى هكذا، ويجعل الرجل داخلة، يعني يقدمها لكن يجعلها داخلة بين الفخذ والساق. والصفة الثالثة أن يجعل اليسرى مع اليمنى في جنب ويمكن مقعدته. فثلاث صفات فيها تمكين المقعدة من الأرض، لكن الرجل اليسرى طارة يحركها للأمام، وطارة يجعله بين الفخذ والساق، وطارة يجعله مع اليمنى في جهة اليمين. وبأي صفة فعل وبما تيسر له فإنه يكون محققا للسنة، فإذا ما الفرق بين الافتراش والتورك؟ الافتراش أن يجلس على اليسرى، وهذا يكون في التشهد الأوسط ويكون في الركعة الثانية من كل صلاة فيها ركعتان على قول الجماهير. وما التورك؟ التورك أن يجعل مقعدته على الأرض ويقدم رجله اليسرى، أو يجعلها بين الساق والفخذ، أو يجعلها مع اليمنى. وهل ورد في السنة تفريق بين الرجل والمرأة في هذا؟ الجواب لم يرد تفريق بين المرأة والرجل، فالمرأة كالرجل في صلاتها، أيضا في هذه الأحاديث بيان مسألة، وفي الحديث الذي مضى قبل هذا، ألا وهو رفع اليدين عند القيام إلى الركعة الثالثة. فما موضع ذلك؟ هل يفعله وهو جالس إذا أراد أن يقوم إلى الثالثة، أو يفعله إذا قام إلى الثالثة كهيئة دخوله في الصلاة الذي مر معنا في الحديث الذي رواه الترمذي هنا وابن ماجه، أنه يفعل ذلك كما كهيئته إذا دخل الصلاة، أي إذا قام من الركعة الثانية وانتصب للثالثة رفع يديه كما يفعل ذلك عند دخوله في الصلاة. وهذا هو الموضع المشهور عند أهل العلم، هذا هو المكان المشهور عند أهل العلم، ألا وهو أن رفع يديه عند الثالثة يكون إذا قام، يرفع اليدين، ولا يرفع يديه وهو جالس إذا أراد أن يقوم للثالثة. فورد هذا صريحا، وذكره البغوي أيضا رحمه الله تعالى، علق عليه البغوي هنا فقال بأن هذا الموضع إنما يكون عند القيام من الركعة الثانية. البغوي قال عندك حديث الذي مضى، يعني بعض العلم يرى أن ذلك إنما يكون عند القيام، نعم، لكن يكون حال الإيه؟ حال الجلوس. خليها بقى ما تجيب الحصة الجاية. قال رحمه الله: باب التكبير عند افتتاح الصلاة. قال: أخبرنا أبو الحسن عبد الوهاب بن محمد الكسائي، قال: أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال: أخبرنا أبو العباس الأصم حاء، أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف، قال: أخبرنا أبو بكر الحيري، قال: حدثنا الأصم، قال: أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سعيد بن سالم عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي بن الحنفية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الوضوء، وتحرمها التكبير، وتحللها التسليم. قال: أخبرنا عمر بن عبد العزيز، قال: أخبرنا القاسم بن جعفر الهاشمي، قال: أخبرنا أبو علي اللؤلؤي، قال: حدثنا أبو دود السجستاني، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن عقيل بهذا الإسناد مثله، وقال: مفتاح الصلاة الطهور. هذا حديث حسن. قلت: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم يقولون: لا يدخل في الصلاة إلا بالتكبير، ولا يخرج إلا بالسلام. وبه يقول سفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، ويختم الصلاة بالتسليم. وقال الحسن: في الرجل ينسى التكبيرة الأولى يجزيه تكبيرة الركوع. وذهب أصحاب الرأي إلى أن الصلاة تنعقد بكل اسم من أسماء الله عز وجل إلا أن يذهب. وذهب أصحاب الرأي إلى أن الصلاة تنعقد بكل اسم من أسماء الله عز وجل إلا أن يذكره على وجه النداء أو الدعاء، مثل قوله: يا الله أو اللهم. والسلام عندهم غير واجب للخروج عن الصلاة، بل قالوا: إذا قعد قدر التشهد ثم قام فذهب، أو أتى بشيء يضاد الصلاة من كلام أو حدث تمت صلاته. وقال إسحاق: إذا تشهد ولم يسلم جاز. واحتج بحديث ابن مسعود حين علمه التشهد قال: إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم. فقد قيل: هذا الكلام من قول ابن مسعود، وإن صح مرفوعا فالمراد منه: فقد قضيت معظم صلاتك، ولم يبق عليك إلا الخروج عنها. والخروج إنما يكون بما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: وتحليلها التسليم. نعم، كل ما ذكره أصحاب الرأي فهو ضعيف. كل ما ذكره أصحاب الرأي من أنه يجزئ أي اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، يعني مكان الله أكبر يقول مثلا: الله أعظم، الله أكرم وكذا، فإن هذا لا يجوز، ولا تنعقد الصلاة بذلك، لا تنعقد الصلاة بغير التكبير الله أكبر. فلو قال: الله أعظم، فإنه لا يصح. فما الدليل على جواز غير هذا الاسم؟ ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال صلى الله عليه وسلم حديث المسيء في صلاته: إذا دخلت فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فدل هذا على أن التكبير هذا ركن، ولا ينعقد التكبير إلا بهذا، إلا الله أكبر. فلو قال غير الله أكبر بطلت صلاته، قال: الله أعظم، الله أكرم، بطلت صلاته. كذلك الخروج من الصلاة بغير تسليم بناء على حديث ابن مسعود، فإن هذا أيضا لا يصح، بل كما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: وتحليلها التسليم. تحليلها أي التسليم يجعل لك ما كان حراما عليك حلالا من الأكل والشرب والكلام وغير ذلك. فالتكبير التكبير تحريم والتسليم تحليل. التكبير تحريم أي يحرم عليك ما لا يجوز في الصلاة من الكلام والطعام والشراب وغير ذلك. والتسليم تحليل أي يحل لك ما كان حراما عليك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الصلاة بالتكبير ويختتم الصلاة بالتسليم كما هو منقول عنه صلى الله عليه وسلم في جميع الأحاديث. ولا نطرق جميع الأحاديث لمفهوم حديث ابن مسعود إن صح رفعه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما علم وتشهد فإذا فعلت ذلك فقد قضيت صلاتك. قد قضيت صلاتك أي من الأذكار القولية في الصلاة، فلم يبقى لك شيء سوى أن تسلم، لأن السلام يعتبر إذنا بالخروج أو خروجا من الصلاة. فإذا تشهد فقد قضى ما يتعلق بالأذكار القولية. طيب تحليلها التسليم، هل هذا يشمل الصلاة الكاملة، يكون في الصلاة الكاملة، أو يشمل كل خروج من الصلاة؟ يشمل كل خروج من الصلاة. فلو خرج الإنسان قبل تمام الصلاة، دخل يصلي السنة فأقيمت الصلاة وهو في الركعة الأولى، يخرج على قول كثير من أهل العلم يخرج، فإذا خرج يخرج بالتسليم أو يخرج بغير التسليم؟ هل هذا الخروج بالتسليم يعني في كل خروج ولا في الخروج من الصلاة الكاملة؟ الذي يظهر أن ذلك في الخروج من الصلاة الكاملة، فالصلاة إذا تمت خرج منها بالتسليم، أما الخروج من الصلاة فإنها لا تعتبر صلاة. إذا خرج من الصلاة قبل إتمامها فإنها لا تعتبر صلاة، فليست صلاة أصلا. وإن كان مأجورا على دخولي في هذا، لأنه إنما ترك ذلك للسنة فيكون مأجورا إن شاء الله، ولكن لا تعتبر صلاة. يبقى تحليلها التسليم هذا في الصلاة، الصلاة الكاملة، فالصلاة التي تسمى صلاة، صلي وترا ركعا ركعة، أو يصلي ركعتين نافلة، أو يصلي ثلاثا في المغرب أو أربعا في سائر الصلوات الأخرى، ظهر وعصر وعشاء. لكن إذا خرج من الصلاة فلا تعتبر صلاة، لا تعتبر صلاة حتى نقول تحريمها تحليلها التسليم، فيخرج من غير سلام. ولم يثبت في ذلك شيء، أي يثبت أن الخارج من الصلاة على هذه الصفة يسلم. إذا ورد أن صلاة الجنازة لما كان فيها التسليم من قيام وليس فيها ركوع ولا سجود، كان المأثور عن الصحابة في ذلك أن يخرج بتسليمة واحدة، لأن الصلاة لم تكن عليها الصلاة العادية قيام ثم ركوع ثم سجود، وإنما كانت قياما فقط، فأنت تكبر التكبيرات الأربع من قيام ثم تسلم. لما كانت الصلاة هذه فيها نقص عن سائر الصلوات خرجت بتسليم، فكيف إذا خرجت من الصلاة ولم تركع ولم تسجد ولم يعتبر بقيامك كما يعتبر به في صلاة الجنازة؟ فيبقى الأقرب من جهة القياس أنك تخرج من هذا بلا تسليم، تخرج مباشرة. نعم نعم، لا يسلم فيه، لا تجزي تسليمة واحدة على الصحيح، لابد من تسليمتين. ورد بعض الأثار أن يسلم تسليمة واحدة، ولعل هذا إما كان على حال ثم نسخ بعد ذلك تسليمتين أو أن هذا لا يصح، وإلا فالوارد في جميع صلوات النبي صلى الله عليه وسلم تسليمتان. فمن العلماء من قال هما ركنان، يعني التسليمة الأولى والثانية، ومنهم من قال التسليمة الأولى ركن وما رجحه البغوي هنا، وتكون الثانية من السنة، يعني ليوافق بين حديث التسليمتين والتسليمة أن هذا محمول على السنية وليس على الوجوب، نعم. قال رحمه الله: باب رفع اليدين عند تكبير الافتتاح وعند الركوع والارتفاع عنه والقيام من الركعتين. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرفي، قال أخبرنا زهير بن أحمد، قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حسب منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة عن مالك، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وجماعة عن سفيان بن عيينة كلاهما عن ابن شهاب. قال أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن العباس الحميدي، قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، قال حدثنا أبو الحسن علي بن عيسى بن إبراهيم الجبرامي، قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب، قال حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور، قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح، أخرجه محمد عن عياش بن الوليد عن عبد الأعلى. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز، قال أخبرنا القاسم بن جعفر، قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي، قال حدثنا بقية، قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون حسب منكبيه، ثم كبر وهما كذلك، وركع، ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى تكون حسب منكبيه، ثم قال سمع الله لمن حمده، ولا يرفع يديه في السجود، ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته. قلت: رفع اليدين حسب المنكبين في هذه المواضع الأربع متفق على صحته، يرويه جماعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عمر وعلي بن أبي طالب ووائل بن حجر وأنس وأبو هريرة ومالك بن حويرث وأبو حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يكون أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعلي وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر وأبو هريرة وأنس وعبد الله بن الزبير وغيرهم، وإليه ذهب من التابعين الحسن البصري وابن سيرين وعطاء وطاووس ومجاهد والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسعيد بن جبير ونافع وقتادة ومكحول وغيرهم، وبه قال الأوزاعي ومالك في آخر أمره وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قلت: ولم يذكر الشافعي رفع اليدين عند القيام من الركعتين، لأنه بنى قوله على حديث ابن شهاب عن سالم، ومذهبه اتباع السنة إذا ثبتت، وثبت رفع اليدين عند القيام من الركعتين برواية عبيد الله بن عمر عن نافع وسائر الروايات. وذهب قوم إلى أنه لا يرفع يديه إلا عند الافتتاح، يروى ذلك عن الشعبي والنخعي، وبه قال ابن ليلى وسفيان الثوري وأصحابه، وبه قال ابن ليلى. وبه قال ابن أبي ليلى وسفيان الثوري وأصحاب الرأي، واحتجوا بما روي عن عبد الله بن مسعود قال: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ولم يرفع يديه إلا أول مرة. وروي عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود. قلت: وحديث رفع اليدين في المواضع الأربع أصح وأثبت. قلت: وحديث رفع اليدين في المواضع الأربع أصح وأثبت فاتباعها أولى. قال عبد الله بن المبارك: لم يثبت حديث ابن مسعود أنه لا يرفع إلا أول مرة. قال أبو سليمان الخطبي رحمه الله: وقد يجوز أن يذهب ذلك وقد يجوز أن يذهب ذلك على ابن مسعود كما قد ذهب عليه الأخذ بالركبة في الركوع، وكان يطبق بيديه على الأمر الأول، وخالفه الصحابة كلهم في ذلك. وأما حديث البراء فلم يقل أحد فيه ثم لا يعود غير شريك عن يزيد بن أبي زياد، قال أبو داود ورواه هشيم وخالد وابن إدريس عن يزيد بن أبي زياد ولم يذكروا فيه ثم لا يعود. وحكي عن سفيان بن عيينة أنه يزيد حدثهم به قبل خروجه إلى الكوفة فلم يذكر فيه ثم لا يعود، فلما انصرف زاد فيه لا يعود، فحمل ذلك منه على الغلط والنسيان. واختلفت الرواية في منتهى ما ترفع إليه اليد، فروى علي وأبو حميد الساعدي وابن عمر رفع اليدين إلى المنكبين، وروى وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه حتى يحاذي أذنيه، وروى مالك بن حويرث حتى يبلغ بهما فروع أذنيه. واختلف أهل العلم فيه، فذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق إلى أنه يرفعهما حذو المنكبين، وذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي إلى أنه يرفعهما إلى الأذنين. وحكي عن أبي ثور أن الشافعي جمع بين الحديثين وقال كان يحاذي بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أنامله الأذنين. والدليل على صحة هذا التأويل ما أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه وحاز إبهاميه أذنيه ثم كبر. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر الهاشمي قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حازتا أذنيه ثم أخذ شماله بيمينه فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك ثم وضع يديه على ركبتيه فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض سنتين وحلق حلقة ورأيته يقول هكذا وحلق بشر الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة. وبهذا الإسناد قال أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم في افتتاح الصلاة وعليهم برانيس وأكيسة. وبهذا الإسناد قال أبو داود حدثنا محمد بن سليمان الأنبري حدثنا وكيع عن شريك عن عاصم بن كليب عن علقمة بن وائل بن حجر عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة. وبهذا الإسناد قال أبو داود حدثنا مسدد عن عبد الله بن داود عن فطر عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع أذهاميه إلى شحمة أذنيه. وقال زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب بهذا الإسناد وجعل مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض سنتين فحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها وشحمة الأذنين ما لانا من أسفلها. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا وعي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه إذا كبر وإذا رفع رأسه من الركوع حتى يبلغ بهما فروع أذنيه. قلت ويستحب إذا رفع يديه للتكبير أن ينشر أصابعه. وروي فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. نعم، هذا الباب في مسائل. المسألة الأولى أنه يكبر ويرفع يديه في أربعة مواضع، فرفع اليدين يكون في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند القيام من الركوع. هذه ثلاثة في كل ركعة، والرابعة إذا قام إلى الركعة الثالثة على الصفة التي يدخل بها في صلاته. وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، وقد خالف بعضهم فيها في ذلك، ولم يرى الرفع إلا في التكبيرة الأولى، تكبيرة الإحرام، كالشعبي. وهذا أيضا قول الأحناف أنه لا ترفع الأيدي إلا في تكبيرة الإحرام. والسنة القاضية على الجميع، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع في هذه المواضع الأربع. وكل حديث يخالف هذا فهو محمول على الوهم، ولهذا ذكر ابن مسعود أنه كان لا يرى ذلك، فقال: وابن مسعود رضي الله عنه جار علي الوهم كما جرى عليه حينما خالف الصحابة كلهم في قبض الركبتين باليدين عند الركوع. فقد جاء في صحيح مسلم أن ابن مسعود كان يرى وضع اليدين بين الفخذين وراكع، وضع اليدين بين الفخذين هكذا وراكع، وخالف بذلك الصحابة الذين يرون قبض الركبتين باليدين عند الركوع. فقد يهم الصحابة، وهو ابن مسعود رضي الله عنه العالم الحبر الفهامة الذي قال عن نفسه: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ المطايا لراكبت إليه، ومع ذلك يهم. وهذا ورد عن ابن مسعود، ورد عن عائشة، ورد عن أبي هريرة، ورد عن ابن عباس. الصحابي ليس معصوما، فقد يهم الصحابي ويخالف غيره، فيكون غيره حجة إذا خالف الصحابي ما ذكره الصحابة، فضلا بقى عن الأئمة الأربعة: الشافعي أو مالك أو حنيفة أو ابن حنبل، فضلا عن من دونهم من العلماء في سائر الأمصار والأعصار. فإن بعض الناس قد يقدم قول العالم ولا يقدم عليه غيره ويظن أنه معصوم، هذا في الصحابة قد يهم الصحابة. والسنة قاضية على الجميع، ولهذا ذكر هنا ونعتبر هذه مسألة حقيقة جديدة نتعلم منها. البغوي رحمه الله تعالى ذكر هنا كلمة رائعة جدا جدا لما ذكر قول الشافعي رحمه الله تعالى، وأنه كان لا يرى الرفع في الموضع الرابع، كان يرى الرفع في الموضع الثلاثة: تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند القيام من الركوع، وكان لا يرى الموضع الرابع. قال: ومذهب الشافعي، شوف الكلمة الرائعة، قال: ومذهب الشافعي اتباع السنة، وقد وردت السنة بذلك. شوف مذهب الشافعي، الشافعي لا يرى الرفع لأنه لم يثبت عنده، لم يبلغه ذلك في الركعة عند القيام إلى الركعة الثالثة. قال: ومذهب الشافعي اتباع السنة، يبقى مذهب من اتبع الشافعي يكون قول الشافعي ولا يكون أيضا اتباع السنة، يبقى اتباع السنة بالأولى. مذهب الشافعي اتباع السنة، هذا مذهب الشافعي، مش مذهب الشافعي ما قاله الشافعي، مذهب الشافعي هو اتباع السنة. وهذه كلمة عميقة جدا جدا، ومذهب كل عالم وليس الشافعي فقط، مذهب نعم. نعم، كله قال إذا صح فهو مذهبك، وقال إذا خالف قولي قضى صلى الله عليه وسلم فاضرب بقول عرض الحائط، كان الشافعي مميزا بهذا، ولهذا وضع العلماء رسالة خاصة اسمها في هذا قول المطلبي: إذا صح الحديث فهو مذهبي. هذه رسالة مؤلفة في هذا أصلا. وقد صح أن رجلا سأل الشافعي رحمه الله تعالى عن مسألة، فأسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال فما تقول أنت؟ فما تقول أنت؟ طب وأنت بتقول إيه؟ ولما سأل الشافعي ذكر سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر، قال طيب فما تقول أنت؟ أنت قلت قال النبي، طب وأنت فما تقول أنت؟ فشدد عليه الشافعي قال أتراني لابسا زنارا زي النصارى، تراني خارجا من كنيسة، تراني خارجا من كنيسة، أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول، فما تقول أنت؟ تقول أنت بعد ما قلت قال النبي تقول قد تقول أنت؟ فالبغوي رحمه الله تعالى وأنا ذكر هذا قال ومذهب الشافعي اتباع السنة. ولهذا ذكر النووي رحمه الله تعالى، ذكر النووي وألمح إلى هذا أن مذهب الشافعي ما ثبتت به السنة ولو كان على خلاف القول. وهذا الحقيقة ليس خاصا بالشافعي، بل كل الأئمة حتى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، كل هؤلاء تبرأوا من أن ينسب إليهم قول حين تكون مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن انظر ماذا صنع أتباع هؤلاء الأئمة من التعصب المذموم المذموم جدا، والذي به تركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم الواضحة لأقوال أئمتهم. وهذا حذر منه السلف قديما وحديثا، حذر من اتباع الشافعي إذا خالف السنة، واتباع أحمد إذا خالف السنة، واتباع مالك إذا خالف السنة، واتباع أبي حنيفة إذا خالف السنة، وكل من اتبع قول واحد من هؤلاء عند مخالفة السنة فإن إمامه بريء منه. فإذا كان هذا في أقوال أئمة الأربعة، وإذا كان العلماء أقاموا الدنيا وما أقعدوها على هذا التعصب المذهبي الفقهي في مسائل قد يكون للنظر مجال في الأدلة فيها لكن السنة على خلافها، فكيف بالتعصب إلى أقوال من ضل عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الاعتقاد أو من المنهج أو من الطريقة، كيف نتعصب له ولا ندعه؟ لا، أولى المسألة كذا، أو أخف أن يكون التعصب في مسألة فرعية من مسائل الفقه العملية، إنما مسائل المنهج لم يختلف فيها لا الشافعي ولا مالك ولا أحمد ولا الأئمة العظام، ما اختلف في المسائل المنهجية. ولهذا لما خالف أبو حنيفة في مسألة الإيمان أقاموا الدنيا ومقعده وما تبعوه وجعلوه من موجه في الفقهاء، لما قال بقول شيخ حماد. فإذا كان التعصب المذهبي مذموما في مسائل الفقه والعلماء حذروا من هذا التعصب، فما بالك إذن في التعصب للأقوال إذا خالفت السنة، إذا خالفت السنة في طريقة النبي وفي منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أشد وأشد، وهذا يبين لك خطأ من يتعصب لشيخ في جماعة من الجماعات، وتبقى هذه الجماعات مرتبطة بأقوال الذين أنشأوها ولا تخرج عن أقوالهم للأسف الشديد ولو كانت على خلاف السنة. ولا رأينا جماعة تنقض قول شيخ الله، عجيب هذا، يعني ما رأينا جماعة من الجماعات تنقض قول شيخ الله، بل كل الجماعات تسير في ركاب أقوال مشايخهم وتؤصل. هذه الجماعة تعتبر أن تأسيسها مرتبط بكلام شيخها وتسوق هذا الكلام، حتى صار الكلام وطريقة الدعوة والقضايا التي ينبغي تناولها كل ذلك راجع إلى تأسيس الإمام. فإذا قل الإمام اهتم بالقضية الفلانية يبقى يسيرون على ذلك لا يتحولون. فلا شك أن هذا أذم وأذم إذا كان في مسائل عملية فقهية قد يسعون فيها الخلاف أحيانا، أو المخطئ فيها لا يعتبر ضالا، إنما المخطئ فيها اسمه مخطئ. واخد بالك، واحد يرى أنه النجاسة لا تزول إلا بمائع هو الماء، والآخر يرى أنها تزول بأي مائع سواء الماء، واحد يرى الزكاة في كل الخارج من الأرض، وآخرون يرون أن الزكاة ما تكون في كل حب أو ثمر يوكل أو يدخر، يعني مسائل لا يعتبر المخطئ فيها ضالا، فكيف بالمسائل التي يعتبر المخطئ فيها منحرفا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقاتل الله التعصب أيا كان، أيا كان. والتعصب هذا والحزبية هذا دليل فساد في الطريقة طريقة التعلم وطريقة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والذي يتعين على طالب العلم إذا كان هذا الكلام الذي نتعلمه في الشافعي وأحمد ومالك، فكيف بمن دونهم؟ كيف بمن دونهم؟ وللأسف الشديد نحن نقبل هذا في الشافعي ومالك، لكن ما نقبله في غيره ممن ينتسب إلى العلم. يعني النهاردة إياك ثم إياك أن تتكلم في خلاف شيخ تعظمه طائفة من الطوائف. إياك لو تطلع، لو تخرج الآن مثلا تنتقد حسن بن بشير، ولا تنتقد مثلا يعني مؤسس التبليغيين في شيء، ولا تنتقد مؤسس أي جماعة في شيء، تقوم الدنيا وما تقعد. لكن مش مشكلة انتقد الشافعي كما يحل لك. هل رأيت مرة واحدة واحد يعلق على خطيب أو على مدرس في درس علم مثلا تتبع الشافعي في القول أو تتبع أبي حنيفة في القول؟ إحنا عمالين نقول هذا قول أصحاب الرأي عن أبي حنيفة أصحابه، وهذا القول ليس له حظ من النظر ومخالف للسنة. هذا قول ابن مسعود وهو مخالف للسنة، وهم ابن مسعود، وهم في هذا ابن مسعود وهم. تدري من ابن مسعود؟ ولا الأمة كل ولا الأمة كلها بأسرها تضبط العلم كما ضبط ابن مسعود. الآن الأمة لا نباز ولا الألباني ولا ابن عثيمين ولا اللجنة الدائمة ولا كل هؤلاء يضبطون الأمر. إذا كان أبو موسى الأشعري يقول في ابن مسعود لا تسألوني وهذا الحبر فيكم، أبو موسى الأشعري الذي من فقهاء الصحابة يقول لا تسألوني هذا الحبر فيكم، ومع ذلك مش مشكلة أقول مش مشكلة ابن مسعود ابن مسعود. لكن يكتب واحد من مؤسسي هذه الجماعات وهذه الأفكار، بل إنك قد تقول قولا ما تذكر اسما، تقول قولا فقط يقول لك والله ده هذا حصل كذا، لا ما بدناش نحضر له بقى خلاص، نعرف هذا فلان أو إلا. ليه؟ لأنه يلمس العلماء، يلمس يبقى احنا نروح في ده بقى لما نغلق هذه الكتب. وما لما يكون هذا يعلم، وما التصريح لو صرحنا مثل ما نصرح بابن مسعود ونصرح بأبي هريرة ونصرح بهؤلاء، وما لو قلنا هذا ماذا نصنع؟ فهذه تربية سيئة للأسف الشديد، للأسف الشديد. والذين يقولون من أهل العلم بأن هذا خطأ طلاب وليس خطأ مشايخ، في الحقيقة نعم وخطأ طلاب، لكن لو أن المشايخ ركزوا على هذا تكرارا ومرارا تكرارا ومرارا، لا ينبغي تعصبوا لأقوالنا، لا ينبغي كذا وكذا، لا يبلغنا أحد تعصب لقولنا إذا خالف النص إلا عنفناه، لكن لا نفرح بتعصب الناس والتفات الناس حول أقوالنا ثم نقول هذه أخطاء طلاب. هذه أخطاء في التربية، هذه أخطاء في التربية. لما الإنسان يربط، وهذا يعالج شيء واحد بس، يعالج شيء واحد، أن تربط طلابك بكتب أهل العلم الكبار، ويبقى اختيارك أو ترجيحك هذا أمر خارجي. إنما حين الإنسان يؤلف الشيء ويقصر الطلاب اللي عنده على دراسته ويوصي بهذا بعد الدراسة ولا يخرجون عنها، هذا الذي يفرز هذا التعصب، هذا الذي يفرز هذا التعصب. فانظر إلى قول البغوي ومذهب الشافعي اتباع السنة، مذهب الشافعي اتباع السنة، فعلا هذه كلمة حية وجميلة ورائعة. ومذهب الأئمة كلهم اتباع السنة، ومذهب الصحابة اتباع السنة. من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. أقول لك قال رسول صلى الله عليه وسلم وتقول قال أبو بكر وعمر، هو دي الكلمة التي ينبغي أن احنا نلتفت حولها. وحينئذ تجد نفسك تحترم جميع العلماء الذين يدعون إلى السنة، وفي نفس الوقت لا تتابع العالم إلا إذا كان على السنة. هل معنى ذلك أن البغوي الآن بينتقص ابن مسعود؟ لا، أو احنا حينما نقول هذا لا، بل بالعكس، بالعكس نحن نحمد للشافعي قوله صح العجز هو مذهب، نحن نحمد حتى فيما خالف في السنة. لكن ما خالف إمام السنة عن عمد، حسبهم أنهم وقعت أقوالهم مخالفة للسنة، إما لعدم ورود السنة إليهم وعدم وصلها إليهم، إما لأنها وصلت على وجه لم يصح عندهم، أو أولوها وحملوها على محمل معين كالأعذار التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته رفع الملام، والتي تبين أن العلماء قاطبة كانوا على هذه الطريقة وعلى هذا المنهج. وهذا أفضل شيء تستفيد في العلم، أفضل شيء تستفيد في العلم أن تكون تابعا للسنة غير خارج عنه. ما يمنعك أن تقول قولا اليوم ثم ترجع عنه غدا إذا تبينك السنة؟ ما يمنعك؟ نفس الشافعي ماذا قال؟ عندنا معروف للشافعي أقوال في القديم وأقوال في الجديد، لكن تتبع قولا معينا لا تخرج عنه حتى لا تعرف مخالفة أبدا لشيخك مطلقا. ما رأينا طالب يرد على شيخك في هذه الحزبيات ويرجع الواحد يقول احنا مش حزبيين. هلا أمال ايه الحزبية؟ طيب أمال ايه الحزبية؟ خالف لا في مسائل المنهج ولا العقيدة ولا الفقه، فيش مخالفة أبدا. ما قاله خلاص أي واحد. يعني هل رأيت الإخوان يناقضون أو يخرجون على قول للبنة؟ أبدا. ولما رأي إخوانين يقول البنة قال وهذا خلاف السنة، ولا قال السيد قطب قال وهذا خلاف السنة، ولا قال واحد جهادي، ولا قال واحد تبليغي، ولا قال واحد سلفي حزبي من جماعة السلفيين، ولا قال واحد كذا. كل قول على ما هم عليه. لذلك أنت تسمع هذه الأقوال، تسمعها له، تقولها تقول كيت وكيت وكيت وكيت وكيت، معروف. فما قاله الشيخ قاله الأدباء، وهذا ينبغي أن نتربى على خلافه. كان التعصب المذهبي الذي حاربه العلماء أخف بكثير من هذا التعصب الذي يكون عند مخالفة المنهج ومخالفة السنة. طيب ما تعني بهذا القدر؟